بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه وبعد، فلازال الحديث أيها الأحباب الكرام موصولا بهذه القضية، وهي قضية الابتداع وخطورة الابتداع في الإسلام كخطورة الشرك، لأن الشرك متعلق بلا إله إلا الله، والابتداع متعلق بالشهادة الثانية وأن محمدا رسول الله. ذكر العلماء لو أن رجلا شهد شهادة الحق فقال لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدا رسول الله، فالقول المختار عند أهل العلم أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان من الوثنيين أجزأته لا إله إلا الله وطولب بالشهادة الثانية وهي وأن محمدا رسول الله، فإذا لم يقل الشهادة الثانية كان مرتدا. ويدل على ذلك حديث أبي سفيان في قصة إسلامه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أما آن لك أن تسلم؟ فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان أما هذه ففي النفس منها شيء، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقيل له أسلم وإلا ألقيت رأسك بين رجليك. فدل ذلك على أن شهادة التوحيد الأولى كانت مقبولة، وإنما طولب بالشهادة الثانية ليكمل بها الشهادة الأولى. أما إذ كان من أهل الكتاب، أما إن كان هذا الكافر من أهل الكتاب فلا يقبل منه إلا أن يعتقد أن محمدا رسول الله. فإن كان حاله كحال بعض النصارى الذين يعتقدون أن محمدا رسول الله ولكنه رسول إلى العرب فقط، فلا بد أن يعتقد أنه رسول إلى الناس كافة، ولا يصح منه الإسلام إلا بهذا الاعتقاد. فدل ذلك على تلازم الشهادة الثانية بالشهادة الأولى. ولذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا كان الشرك يؤثر في الشهادة الأولى، ولذلك كان من الضروري دراسة الشرك حتى لا نقع في الشرك، كان أيضا من الضروري أن ندرس البدعة لأنها تؤثر في الشهادة الثانية، حدثتكم في الدروس الماضية عن بعض المعاني المتعلقة بالبدعة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن آثار الابتداع وعاقبته. فالابتداع يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، ولذلك يسمى المبتدعة بأهل الأهواء لأنهم مختلفون، تتجارى بكل طائفة الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم لا يتفقون أبدا، فكلما ابتعد عن الشرع كلما دخل في الظلمة، وكلما دخل في الظلمة لم يهتدي إلى الطريق، فتختلف به الطرق، أما عندما يقترب من السنة فإنه يلتزم بالنور، فإن الطريق تستبين له ولا يختلف عنها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان بعض السلف يقول الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله، وسبقت الإشارة إلى قول الإمام مالك، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سبب ظهور البدع، سبب ظهور البدع في كل أمة خفاء سنن المرسلين، خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. إذا كلما قلت السنة كلما انتفشت البدعة، وكلما انتفشت البدعة كلما ازدادت الفرقة، كلما ازدادت الفرقة. إذا من أعظم آثار الابتداع وجود الفرقة بين الناس. الأمر الثاني أن الابتداع يورث النفاق في القلب، أن الابتداع يورث النفاق في القلب. لماذا؟ لأنه يظن أن ما هو عليه إنما هو خير ورشاد وهداية وسداد، حتى ولو كان مخالفا لطريق الصحابة. ولذلك من أجرأ الناس على السلف هم المبتدع، من أجرأ الناس على السلف هم المبتدع، أجرأ الناس على الصحابة وعلى التابعين هم المبتدع. فتجدوهم دائما يهمزون ويلمزون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا يقولون بأن هذا هو الشجرة الملعونة التي ذكرها الله في القرآن، أحد الصحابة في قول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن قال الشجرة الملعونة هي الصحابي الفلاني، لا أريد أن أسمي، هو الصحابي الفلاني. هذا كلام فظيع. عندما يقولون أسمي أقول لكم من هو ده، يطلقونه على معاوية رضي الله تعالى عنه وعلى نسله من بعده، فيقولون هم الشجرة الملعونة التي عناها الله تعالى في القرآن. سبحان الله. يذكرون عن بعض كتبة الوحي كعبد الله ابن أبي الصرح ما لا يجوز أن يذكر، ما لا يجوز أن يذكر، فيقولون تظاهر بالصحبة ولم تطهر سريرته، وهو صحابي جليل، وهو صحابي جليل كان قد نكص على عقبيه ثم ثاب إلى رشده وثبته الله، وكان من قادة الفتح الإسلامي وتولى إمرة مصر، بل هو كان قائد أول أسطول إسلامي في البحر في معركة ذات الصواري البحرية. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يقاتلون الروم ويركبون ثبج هذا البحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فاستيقظ من نومه وهو متهلل الأسارير، فلما سئل عن ذلك قال لقد رأيت أمتي يركبون الأسرة على ثبج البحر كأنه الملوك، كأنه الملوك. وأول من ركب ثبج البحر أي أمواج البحر من المسلمين وكان قائدا لجماعة المسلمين هو عبد الله ابن أبي الصرح، فكيف يهمز فيه ويلمز، كيف يهمز فيه ويلمز. أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يهمزون فيه ويلمزون، وحفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر، بل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يهمزونهما ويشتمونهما ويقعون فيهما. فمن عادة المبتدعة التجرؤ على السلف، من عادة المبتدعة التجرؤ على السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. وهذا التجرؤ يجعلهم يخالفون طريقة السلف، يجعلهم يخالفون طريقة السلف. أنا مش مقتنع بالصحابة، وفي اعتقادي إن الصحابة دول لم يكونوا على الرشاد، يبقى همشي على طريقتهم؟ لا، لن أمشي على طريقتهم، وبالتالي سأكرههم. ولذلك من أعظم شعار المبتدعة أنهم يكرهون السلف لما في قلوبهم من النفاق. أكبر طائفة ابتليت بكره السلف من الشيعة، عليه من الله تعالى ما يستحقون. ولذلك كان النفاق فيهم ذائعا، كان النفاق فيهم ذائعا. ننظر في كل زمان ما يفعله الشيعة الأبالسة بأهل السنة نجد العجب العجاب. قديما كانوا سبب في دخول التتار بغداد، كانوا سبب في دخول التتار بغداد، لقد أرشدوا هولاك إلى مواطن ضعف المسلمين، وقام هذان الخبيثان نصير الدين الطوسي، وإن شئتم فقولوا عدو الدين الطوسي، والثاني الوزير ابن العلقمي، قام بخديعة الخليفة وأشار عليه بما فيه الضعف للمسلمين، وكان الخليفة لضعفه، كان أذنا لهم. وانتهى الأمر بدخول التتار بغداد وقتلوا أكثر من 2000 نفس، أكثر من 2 مليون مسلم قتلوا في بغداد، وما تركوا بغداد إلا يبابا قد تكدست الجثث في أرباعها وجوانبها، وسالت الدماء في أنهارها حتى اختلط الدم بالماء. لا أقول اختلط الماء بالدم، اختلط الدم بالماء. وهذا كله من آثار هذين الشيعين الخبيثين، فهم الذين ذللوا على التتر بالأمس دخول بغداد، وذبحوا أهل السنة في بغداد، واليوم أيضا كانوا السبب في دخول التتار الجدد الذين يريدون اجتثاث شأفة الإسلام، وهم الأمريكان. فالتتار الجدد هؤلاء خدمهم في المنطقة وعبيدهم في المنطقة هم الشيعة، سبحان الله، هم الشيعة. ولذلك لا تظن أن أمريكا ستضرب إيران أبدا، لا يمكن، لا يمكن. لقد ثبتت التجارب بأن أفضل صديق، وإن شئتم قلتم أفضل عبد للقوى الكافرة التي تتآمر على الإسلام وعلى ديار المسلمين هم الشيعة، هم الشيعة. فلذلك النفاق فيهم كثير. انظرهم مثلا في العمرة أو في الحج، لا يصلون مع الناس، تجد الناس كلهم بيصلوا وهم لوحدهم بيصلوا لوحدهم. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون صحة هذه الصلاة، وإن اضطروا إلى الصلاة مع أهل السنة فإنهم يعيدون الصلاة مرة ثانية. الشيعي يعتقد بأن دماء أهل السنة، بأن دماء أهل السنة حلال، وأن نساءهم حلال، بل إنهم يتقربون إلى الله تعالى بدماء أهل السنة، ويقولون بأن أهل السنة كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. سبحان الله، هذا أمر. فمن أعظم شعار المبتدعة بغض السلف، هذا البغض الذي يدل على ما في القلب من النفاق. طيب، الأمر الذي بعد ذلك، وقبل أن أنتقل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزئية: البدع مظان النفاق. يريد هذه الجمل ننقلها، جمل طيبة. البدع مظان النفاق، كما أن السنن شعائر الإيمان. إذا البدع مظان ماذا؟ النفاق، كما أن السنن شعائر الإيمان. الأمر الذي بعد ذلك أن المبتدع كاذب، المبتدع كاذب، كاذب على الله، كاذب في دين الله عز وجل. المبتدع كاذب على الله، كاذب في دين الله. لماذا؟ لأنه يتكلم في دين الله بلا علم، يتكلم في دين الله بلا علم. والمتكلم في دين الله بلا علم حتى وإن كان لا يقصد الكذب هو كاذب وآثم. المتكلم في دين الله تعالى بغير علم فهو كاذب آثم حتى ولو لم يتعمد الكذب، حتى ولو لم يتعمد الكذب. ولذلك من أخطر الأمور الكلام في دين الله تعالى بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن القيم: فبدأ الله تعالى بالأخف ثم ثنى بالأغلظ ثم انتهى إلى أشد المحرمات وهي القول على الله تعالى بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. إذن الذي يتكلم في دين الله تعالى بغير علم هو كاذب على الله، كاذب في دين الله عز وجل وإن كان لا يتعمد الكذب. في الصحيحين وهذا لفظ الإمام مسلم أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وزوجها كان بدريا، زوجها سعد بن خولة كان بدريا، توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد الوفاة أو بعد وفاة زوجها بليال، زوجها توفي عنها وهي حامل وبعد عدة ليالي من وفاة الزوج وضعت سبيعة الأسلمية. هناك رجل يسمى أبو السنابل باللام، بعض النسخ بالكاف، لا هي أبو السنابل، أبو السنابل ابن بعكك. هذا رجل أنصاري رآها تتجمل، ربما تلبس ثيابا فيها زينة أو نحو من ذلك، فقال لها: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. آخر أجلين، إحنا عندنا آيتين، عندنا آيتان، الآية الأولى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى لو في هناك واحدة توفي زوجها وبعد الوفاة بيوم واحد وضعت، ها هي تحل، ولكن بعد ماذا؟ بعد انقضاء فترة نفاسها. لكن يجوز للخطاب أن يتقدموا لها أو نحو من ذلك. هذه آية. الآية الثانية أن الله تعالى ذكر أن الذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى أبعد الأجلين هم إيه؟ أربعة أشهر وعشر. فأبو السنابل قال لها: أتظنين أنك تحلين؟ والله لا تنكحين حتى تعتدي إلى أبعد الأجلين اللي هم كام؟ أربعة أشهر وعشر. طيب إيه اللي حصل؟ جمعت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. أبو السنابل هو مستند على آية من القرآن، مش كده ولا لا؟ مستند على آية بتاع سورة النساء، الآية بتاع سورة النساء. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، بل حللت فانكحي، بل حللت فانكحي. إذن هذه المرأة كانت هذه القصة التي معها فيها بيان جميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اجتهاد أبي السنابل، سماه إيه؟ كذبا. هل أبو السنابل كان متعمدا الكذب؟ حاشا وكلا. إذن الكلام في دين الله عز وجل بغير علم يعد كذبا وصاحبه آثم. ولذلك ينبغي للناس أن تمسك عن الخوض في الدين إلا ببرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى: من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهو كاذب آثم في ذلك. من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهو كاذب آثم في ذلك، وإن كانت له حسنة في غير ذلك، يعني هو آثم مأزور غير مأجور، وإن كانت له حسنات يمكن أن يحصلها في غير هذا الموضع. إذا نستفيد من هذا الموقف إن الإنسان يحذر أن يخوض في مسائل الدين إلا ببرهان. فالمبتدع كاذب. ليه المبتدع كاذب؟ ليه يا إخواني؟ قولوا لي بقى ليه؟ ها؟ لأنه يتكلم في الدين بغير علم. سبحان الله. يعني من أعظم الأشياء إن واحد يقول لك إن المتبرجة أقرب إلى الله تعالى من المنتقبة. شوف الكلام العجيب ده. يعني لو واحدة لابسة سريتش في الشارع أو لابسة فستان مهلهل ويبدي أثر مما يستر، هذه قريبة إلى الله وأقرب إلى الله من المنتقب. ليه؟ يقول لك لأن النقاب بدعة، والمتبرجة عاصية، ومعلوم بأن العصيان أخف من البدعة، وبالتالي فإن المتبرجة أقرب وأحب إلى الله من المنتقي. هذا القول في حد ذاته بدعة، يعني هذا الاجتهاد في حد ذاته بدعة، وقائل هذا القول مبتدع، لم يقل بهذا القول أحد أبدا في تاريخ الإسلام إلا في هذه الأزمان التي نرى أن كل من هب ودب، حتى الفنانين والرقاصين دلوقتي عندهم يكلموا في الدين. سبحان الله، كله صار الدين كلأ مباحا لكل من هب ودب. سبحان الله العظيم. الأعجب أن عدد القرى المصرية عدة مئات من الآلاف، المحافظات في مصر قراها عدة مئات من الآلاف. فمنذ ثلاثة أو أربعة أيام في الأهرام إن إحدى القرى في محافظة سوهاج بتحتفل بمنع الختان في هذه القرية، وحضر هذه الاحتفالية فلان وفلان وفلان من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله، مسألة خطيرة جدا. كيف يجوز أن يجتمع هؤلاء القوم على منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة؟ الختان شعيرة من شعائر الإسلام. لما قامت الحرب الطائفية في لبنان وعلى شأن النصارى وهاجمهم المسلمون وكسرهم المسلمون في لبنان في بداية الأمر، إيه اللي كان بيحصل هناك في لبنان؟ لأنها دولة غير ملتزمة، فليه ما فيش فارق بين المسلم والنصران، ما فيش فارق، بيلبسوا زي بعض وشكلهم زي بعض وماشيين زي بعض وأكلين شاربين مع بعض، فيش مشكلة. فلما قامت الحرب كيف كان يستطيع النصارى أن يميزوا المسلمين النصارى؟ إزاي؟ كيف؟ بالختان. يقوموا عاملين متابس في الطرق والعربيات اللي تيجي يشوفوا لو ده الصليب ماشي، لو أي قرينة من قرينة صمانية يعدوه، ما فيش كده؟ عفوا يعني يكشفون عن عورته، فإن وجدوه مختونا قتلوه. النصارى يعلمون بأن أعظم شعيرة من شعائر الإسلام الختان. سبحان الله. وإبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وهو صاحب الملة الحنيفية التي أمر الله تعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، يبقى ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيف. من جملة شعائر إبراهيم الحنيفية الإسلامية الختان، واختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم. قيل القدوم هي آلة النجارة، وقيل القدوم بلدة بالعراق، وأيا ما كان الأمر فإنه قد اختتن كبيرا. وعندنا في شعائر الإسلام أن الرجل إذا أسلم وكان بالغا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فاختتن وألق عنك شعر الكفر، اذهب فاختتن وألق عنك شعر الكفر. سبحان الله، شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالمرأة تختتن والرجل يختتن، وختان المرأة يسمى خفضا، يسمى خفضا، سبحان الله. فهذه نصوص متوافرة على أن الختان شعيرة من شعائر الإسلام، فكيف يجتمع الناس على الاحتفال بترك شعيرة من شعائر الإسلام؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ هذا أمر لا يليق ولا يجوز، هذا أمر لا يليق ولا يجوز. فيا أحبابي الكرام، من أعظم شعيرة من شعائر المبتدعة أنهم يكذبون على الله ويكذبون في دين الله عز وجل، حتى ولو لم يتعمدوا الكذب فبمخالفتهم هم كاذبون. أيضا المبتدع يجب جهاده، المبتدع يجب جهاده، ولكن المبتدع معلوم البدعة الذي أقيمت عليه الحجة وعلم ببدعته وأرشد إلى طريق السنة، لأنك لا يمكن أن ترمي مسلما بالبدعة حتى تقيم عليه الحجة وتقطع عنه الشبهة، وتقطع عنه الشبهة حتى تكون المحجة مضيئة كنور الشمس، عندها يكون مبتدعا. طيب، فإذا ظهرت بدعته وكان ظاهرا ببدعته يجب جهاده حتى ينقلع عن هذه البدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: فالراد على أهل البدع مجاهد، فالراد على أهل البدع مجاهد. يبقى الإنسان اللي بيرد على المبتدعة ده مجاهد في سبيل الله. بس قلت لكم الشرط أن تكون البدعة ماذا؟ معلومة. اثنين، أن تقام الحجة على صاحبها حتى تنقطع عنه الشبهة تماما، وهذا كله بالأخلاق والأداب الإسلامية. فإذا ثبت ذلك فوجب جهاد هذا المبتدع بقدر بدعته، بقدر بدعته وبقدر مجهوده في نشر بدعته، وبقدر مجهوده في نشر بدعته. كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد. هذا طبعا كان في أيامهم، كانت هناك جيوش تطاعن الأعداء وتحافظ على حدود وثغور ديار الإسلام، فكان المبتدعة جهادهم في ذلك الوقت كان مقدما. فجهاد المبتدعة من الجهاد في سبيل الله. الأمر الذي بعد ذلك من خطورة الابتداع وعاقبة الابتداع وآثار الابتداع: تحجب عن المبتدع التوبة إذا أصر على بدعته، عرف البدعة وأقيمت عليه الحجة وانقطعت عنه الشبهة وصار على المحجة، ثم بعد ذلك يصر على بدعته، يصر على بدعته، فهذا والعياذ بالله تحجب عنه التوبة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وفي الحديث الحسن عند الطبراني والترمذي وحسنه الترمذي: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب. يبقى كل صاحب بدعة لابد أن يخاف من سوء العاقبة، كل واحد يقع في بدعة يخاف، يخاف على نفسه من هذه البدعة، يخاف على نفسه من هذه البدعة، قد تكون هذه البدعة سببا في رذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يتردى بها في النار 70 قريفا. سبحان الله، لا يلقي لها بالا. ممكن صاحب بدعة لا يلقي لها بالا تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. أيضا صاحب البدعة ملعون، صاحب البدعة ملعون، هذا من حيث العموم لا من حيث الأعيان، لا من حيث الأعيان. فلا يجوز لعن المبتدع حتى تقوم عليه الحجة وتنقطع عنه الشبهة ويكون عالما بالشيء الذي فيه مخالفة. فهذا أمر من حيث الوعيد العام، الوعيد العام. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح وفي غيره: من آوى فيها، أي في المدينة، من آوى فيها محدثا أي مبتدعا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ابن بطال بيذكر بأن هذا خاص بالمدينة، ولكن عند التحقيق كما قال ابن حجر وغيره بأن هذا الأمر عام، ولكن يتغلظ اللعن بشرف المكان الذي فيه البدعة. يعني لو افترضنا مثلا الناس متصوفة بيتوسلوا بغير الله عز وجل، بيتوسلوا بالأضرحة وما إلى ذلك والأموات والمقبورين عندنا في مصر، هذه بدعة ضلال. طب ونفس الناس موجودين في المدينة المنورة بدعة ضلالة، ولكنها في المدينة إيه؟ أعظم مما هي في مصر. لماذا؟ لشرف المكان. فإن الإثم يعظم بعظم المكان أو بعظم فاعل الإثم، بعظم المكان أو بعظم فاعل الإثم أو بعظم الزمان الذي فيه الإثم. يبقى الإثم ده بيعظم بثلاث حاجات: إما بعظم فاعله، وإما لشرف المكان، وإما لشرف الزمان. فلو أن إنسانا أتى ذنبا في رمضان لكان ذلك الذنب أعظم مما هو في غير رمضان. طيب، ولو أن إنسانا أذنب في المدينة فإنه يكون أعظم ممن أذنب في غير المدينة لشرف المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. ولو أن إنسانا عالما فاضلا قدوة خطأ أو أخطأ في هذه المسألة فإن الذنب بالنسبة له أعظم ممن هو دونه في العلم والقدوة ونحو من ذلك. ولذلك أمران بهما يكون كسر الناس: زلة الأمير وزلة العالم. وزلة العالم أخطر. لماذا؟ لأن الناس لا يقتدون إلا بمن؟ إلا بالعالم. يبقى الناس كلها ما بيقتدوش بالأمراء. يعني لو الأمير بذل كل جهده وسلطانه بحيث أنه يصرف ناس عن شيء، لا يمكن أن يصرف هذا الشيء عن الناس أو يصرف ناس إليه، لكن العالم يستطيع أن يصرف الناس إلى هذا الشيء. ولذلك قالوا: العلم أشرف من السلطان. فالسلطان يحكم الناس والعالم يحكم الناس والسلطان. إذن العالم، مين اللي بيحكم السلطان؟ مين اللي بيحكم السلطان؟ العالم هو الذي يوجه السلطان ويحكمه ويبين له الطريق الذي يجب أن يسلكه. فإذا كان اللعن لمن أتى بدعة في المدينة فهذا أمر عام، ولكن يتغلظ هذا اللعن لشرف هذا المكان الذي كانت فيه هذه البدعة. ولذلك كما قلت لكم من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام اللي الإسلام بني عليها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي أتى بشيء محدث، شيء جديد، أتى ببدعة، وسميت البدعة محدثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فسميت البدعة محدثة، وسمي المبتدع محدثا، وسميت البدعة محدثة، وسمي الابتداء إحداثا، إحداثا في الدين. أما الرد فهو على وزن فعل، رد على وزن فعل مصدر، على وزن فعل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، بمعنى ماذا؟ مفعول، بمعنى مردود. إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. وهذا موجود في اللغة، إن المصدر قد يكون بمعنى اسم مفعول وقد يكون بمعنى اسم الفاعل. اسم مفعول مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، أي مردود. وقد يأتي بمعنى اسم الفاعل، ومنه قولهم هذا ظل دوم، هذا ظل دوم أي ظل دائم، هذا ظل دوم أي ظل إيه؟ دائم، على وزن فاعل. فهذا المبتدع ما يفعله مردود عليه، غير مقبول. ولذلك قال بعض السلف الإيمان، الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. ليه؟ لأن البدعة تؤثر في الإيمان، إذا لابد أن يكون الإيمان إيمانا سنيا. ولذلك أسعد الناس بلفظ الإيمان هم السنيون. وقلش هذا الكلام عشان تقولوا احنا هنا في مسجد السنيين وسنهم الملتحين، قلت لكم من قبل مش عاوز في كل درس، بأن السنيين هم الذين يحبون الله ويطيعونه ويعرفونه، يحبون رسول الله ويعرفونه ويطيعونه، يحبون السلف، يحبون السلف ويعرفونهم ويطيعونهم وينصرونهم ويترضون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم، دولت هم السنيين حتى لو كان حلق اللحيات يبقى سني برضه، طالما عنده هذا الاعتقاد يبقى سني. إذا كلنا بفضل الله عز وجل كلنا إيه؟ سنيون، كلنا سنيون. إذا شرط الإيمان أن تكون سنيا. إذا ما فيش واحد يقول هناك شيعي مؤمن أو هناك جهمي مؤمن، طالما أنه ليس متسننا إذا ليس إيه؟ ليس مؤمن. إذا أسعد الناس بلفظ الإيمان هم السنيون، أسعد الناس بلفظ الإيمان هم السنيون. وهذا معنى جميل أرجو أن ننشره وأن نستمسك به لأنه نافع جدا والحمد لله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما خطا، ثم قال هذا سبيل الله المستقيم، هذا سبيل الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه وعلى شماله سبلا، قال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان. سبحان الله، على رأس كل منها إيه؟ شيطان. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما إيه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الأهواء والبدع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال عبد الله بن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ما شاء الله، يبقى السنيين يجوا يوم القيامة كده وجوههم زي القمر، اللي مش عارف القمر يبص اليومين دول كده في السماء، شايفين القمر يومين دول ما شاء الله ليلة البدر، ما شاء الله يأتي المسلمون المؤمنون السنيون، يأتي المؤمنون السنيون المتعصب جدا للسنيين. يأتي المؤمنون السنيون يوم القيامة وجوههم كالبدر المتلألئ الذي لا غيم فيه ولا سحاب. سبحان الله، هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. في قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال مجاهد: البدع والشبهات. سبحان الله، ولا تتبعوا السبل إلا البدع والشبهات، البدع والشبهات، البدع والشبهات. قال بعض السلف: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، لقد كان عينا من عيون المسلمين في التفسير. قال مجاهد عليه رحمة الله: عرضت التفسير على عبد الله بن عباس أستوقفه في كل آية، أسأله فيها في كل آية. يعني الإمام مجاهد ده قعد مع عبد الله بن عباس ولزمه زمنا طويلا، كل آية يسأله فيها إيه معنى الكلمة دي، نزلت فين، مكية مدنية، نسخة منسوخة، مطلقة عامة خاصة مقيدة، في كل لفظة في كل آية. ولذلك قالوا: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فإيه فحسبك، إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك. عن سعيد المسيب، وهذا من سادات التابعين ومن صالحيهم عليه رحمة الله، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، بيصلي بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، يكثر فيهما الركوع والسجود. فنهاه فقال: يا أبا محمد، شو بقى الفهم، الرجل يعذبني الله على الصلاة، الله تنهاني إن أنا أصلي، تاني بصلي، تاني بركع وبسجد وبصلي، يبقى ربنا يعذبني على الصلاة ديت، الله حاجة عجيبة جدا، فيه يعني لما أصلي وكتر من الخير بدل ما يكون كل ركعة فيها سجدتين نزود، ركوع واحد ما نزود، خير وبركة. ده فهم الرجل بس رجع الأب. نهاه سعيد مسيف فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ اسمع. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ما شاء الله، شوف الفهم الدقيق يا إخواني، شوف الفهم الدقيق، لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أم لا؟ لا، خلاص، كل مسألة تعبدية إخوتي في الله، أي مسألة تعبدية، أي حاجة عاوز تعمل، سأل نفسك السؤال: الحاجة دهية من جنس العبادات ولا ليست من جنس العبادات؟ لو كانت من جنس العبادات يبقى الأصل فيها الحظر والتوقف، واخد بالك، حتى تعلم شرع الله، حتى تعلم شرع الله. إن كانت من جنس الأعيان، من جنس الأعيان التي سكت عنها، يبقى الأصل فيها الحل والإباح. ولذلك قالوا: الأصل في الأعيان الحل والإباح، يبقى المأكولات والمشروبات والملبوسات كل ده كله حلال، حتى يرد النص الناقل من الحل إلى الحرمة. يبقى واحد يلبس زي ما يلبس براحته، يلبس براحته، ما فيش أي مشكلة، إلا إذا كان هذا الثوب مما فيه مخالفة شرعية، ثوب ضيق، ضيق جدا يصف عورته، إذ لا يجوز، أو هذا الثوب رقراق يصف ويشف عورته، إذن هذا أيضا لا يجوز، أو هذا الثوب مزبل أزبله إزبالا، إذن هذا لا يجوز لوجود النص، أو هذا الثوب ثوب شهرة، ثوب شهرة يعني جاب حتة قماشة مش موجودة في بر مصر، وفصلها بطريقة عجيبة جدا. طول ما هو ماشي يتحدث الناس ويشيرون إليه وهو يريد ذلك، هذا ثوب شهرة حرام عليه ولا يجد ريح الجنة. أو كان هذا الثوب من خاص لباس أهل الكفر، لو شفت واحد لابس عباية سود وفوقيها بتاع سود ولابس كسكتة سودة فوق دماغ ولابس حزام لمي عريض اسود، اقول الراجل ده ايه؟ راجل صالح من الصالحين؟ لا يمكن ابدا، اقول هذا قسيس. اذا هذا اللبس خاص بمن يا اخواني؟ هذا اللبس خاص باهل الكفر، اذا لا يجوز لي شرعا ان البسه. ولذلك اللجنه الدائمه للفتاوى برئاسه الشيخ ابن باز عليه رحمه الله لما سئلت عن لبس السراويل او البنطال كما هو مشهور عند الاخوه قالت ليس فيه شيء، لأنه ليس من خاص لباس أهل الكفر، ليس من خاص لباس أهل الكفر. أقول ذلك أن بعض الناس يتشددون في هذه المسألة تشددا عظيما ليس عليهم فيه دليل. إذا انظروا إلى هذا الفهم الجيد وهذا الفهم الدقيق العميق لسعيد بن مسيب، لا لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة. الأثر ده هنحتاجه إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تعالى لنا ذلك، سأذكركم به إن شاء الله. عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن رجلا أتاه فقال يا أبا عبد الله، الإمام مالك سئل يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ طبعا كل بلد لها ميقات، ولا يجوز لأهل البلد أن يجتازوا ذلك الميقات إلا وهم محرمون، فمن جاوز الميقات قبل أن يحرم عليه أن يرجع، عليه أن يرجع لما قبل الميقات ثم يحرم. أما من لم يستطع أن يرجع إلى قبل الميقات ليحرم فهذا يلزمه الإيه؟ يلزمه الدم. فسئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن رجل من أين يحرم؟ قال من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. ذي الحليفة اللي هو الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ميقات أهل المدينة، ودلوقتي تقريبا اللي هو قريب من أبيار علي ممكن، طبعا لأن الأماكن الجغرافية تغيرت ونحو من ذلك. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني الرجل بيقول أنا عاوز أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. شوف يا أخوانا أئمة السلف، شوف أئمة السلف، هو بيقول له احرم من حيث احرم الرسول عليه الصلاه والسلام، احرم من ذي الحليف. قال له طب بس انا عاوز احرم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده امر عجيب، الناس هذه الايام بيفهمهم الحج والعمره بطريقه غلط. بعض الناس بيظنهم ان الحج او العمره هي زياره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما الناس يروح يزورهم اي واحد يروح يحج يقول له ما تنساش تدعي لي وتقرا لي الفاتحة عند النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام لا يصح، لا يجوز تعمد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبر، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، ومن تعمد ذلك فهو مبتدع. ولكن أنت تذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأجر، لما فيه من الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، ألف صلاة في مسلم تعدل ألف صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد منها مسجدي هذا. إذا احنا بنشد الرحال للقبر ولا للمسجد؟ للمسجد. وبنزور القبر ولا المسجد؟ المسجد. ليه؟ من أجل الأجر الكبير. تحت لو صلينا مثلا خمس صلوات 5000 صلاة. شوف كل صلاة قد ايه في الأجر. ولذلك الناس اللي عايشين في المدينة دولة ناس بيتمتعوا، ولكن برضك هم لا يشعرون بقيمة هذا الفضل. احنا نشعر به، احنا نشعر به لأننا محرومون، ولكن نشعر بطريقة صحيحة. مش عاوزين نعمل زي ايه، زي الواحدة اللي كانت هناك في الحج وعاوزة تتمسح عند القبر وترمي المنديل وما إلى ذلك، فالعساكر رجعوها فقالت لهم لو كان النبي عندنا في مصر كنا عملنا له مولد وكنا مصطنا أحسن من هنا. نحن لا نريد ذلك، ولكن نريد أن يكون الحب صلى الله عليه وسلم حب سني برضك، عاوزين يكون حب إيه؟ حب سني. فنحن لا نقصد القبر بزيارة، وإنما نقصد ليه المسجد الشريف لما فيه من الأجر، لما فيه من الأجر، أجر كبير جدا. الصلاة 1000 صلاة ما شاء الله، لو قتل بالله ب1000 صلاة، وما بين بيته ومنبري روضة، روضة من رياض الجنة، يا ما شاء الله أجر كبير جدا وحاجة عظيمة أوي أوي أوي. فالرجل بيقول لا أنا مش هحرم من ذي الحليفة، وإنما سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فقاله لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فقال هذا الرجل الإمام مالك أي فتنة هذه؟ فتنة إيه؟ إنما هي أميال أزيدها. الله إيه يعني لما يعني بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم عند المسجد، الفرق بين دي وبين دي 3-4 كيلو، إيه المشكلة يعني؟ عدة أميال لنا هي الفرق. فقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك أيضا قال الإمام أحمد عجبت من قوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يقولون قال سفيان، قال سفيان، ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أتدري ما الفتنة؟ قاله تلميذه أو صاحبه لا أدري، قال الفتنة الشرك. ويحمل هذا المعنى على قول الله عز وجل، ويفسر بها قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى ليه يا أخواني؟ بمعنى الشرك، فالشرك أعظم من القتل، لأن القتل صاحبه متعرض للمشيئة، أما المشرك فهو محروم من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبالنسبة للقتل وما سواه وصاحبه متعرض المشيئة، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال يحيى ابن معاذ الرازي عليه رحمة الله اختلاف الناس يرجع إلى 3 أصول، وهذا نقل مهم جدا نقله الإمام الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام. اختلاف الناس يرجع إلى 3 أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده، التوحيد وضده الشرك. يبقى الناس إما موحدين أو مشركين، واللي يتلبس بالتوحيد يحارب الشرك، واللي يتلبس بالشرك يحارب الايه؟ التوحيد. طيب أول واحد، والسنة وضدها البدعة، فالمتسنن يحارب البدعة والمبتدع يحارب المتسنن، وكلاهما ضدا. والطاعة وضدها المعصية، فالمطيع يبغض العاصي ويرحمه، والعاصي يتمنى أن يكون مثل المضيع، وكلاهما ضدان. ومن المعلوم أن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، دي قاعدة، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما ينفعش ليل ونهار في وقت واحد، وبرضك ما ينفعش لليل ولا نهار في وقت واحد، إما ليل وإما نهار لابد. زي ما مثلا واحد جاي بامتياز وشايل المادة، وإما جاي بامتياز وإما شايل المادة، حاجة من اثنين. طيب، عن الفضيل بن عياض، وهذا به يكون الختام في هذا المجلس، ثم ننظر إلى بعض الأسئلة التي لها تعلق بالموضوع فقط دون غيرها إن شاء الله. عن الفضيل بن عياض قال: اتبع طريق الهدى، اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التسنن، وأن يرزقنا الطريق المستقيم، وأن يقينا من شر البدع ظاهرا وباطنا. هناك بعض الأسئلة سريعا لها تعلق بالموضوع، لن تأخذ دقائق معدودة. السؤال الأول: هل يجب علينا إقامة الحجة على الشيعة؟ وما القول في من يحب حزب الله اللبناني؟ إقامة الحجة على الشيعة هذا أمر قد حصل، ولا زال أهل العلم يتكلمون ويردون في منتدياتهم وفي مؤتمراتهم وفي منابرهم وفي دروسهم ومجالسهم، فالحجة عليهم مقامة، لا سيما على علمائهم الذين يرابطون في الحوزات والحسينيات، فالحجة عليهم مقامة. أما الرعاع الجهلة السفلة من جملتهم فهم يتقلبون في الجهل، ولعل كثيرا منهم ليس على علم بما يصنع، فهذا هو الذي ربما يعذر، وهذا الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالخطاب إن أمكن ذلك والله أعلم. أما حزب الله فهذا حزب خبيث موال للصليبيين واليهود، حزب الله حزب خبيث موال للصليبيين واليهود، وهو صناعة إسرائيلية مدعوم من أجل محاربة أهل السنة في لبنان، وهذا الحزب هو الصورة المقابلة لمنظمة أمل الشيعية اللي هي في حرب لبنان ذبحت أهل السنة تذبيحا وقضت على الآلاف من النساء والأطفال. إيه اللي حصل؟ راحوا خلعين القميص اللي فوق وفضل الجت هي الجت. حتى المسؤول عن منظمة أمل الشيعية وإيده ملطخة بدماء أهل السنة نبيه بري لا زال هذه الأيام قائما بدور عظيم في لبنان. فحزب الله هذا حزب عميل، وقصته تحتاج إلى قصة، إن أردتموها أقصها عليكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعني المحاضرة القادمة لو تقولنا احكي لنا قصة حزب الله وخباك وجدت المسجد كله موافق على هذه المسألة، نقول لكم قصة حزب الله هي إيه. هل يوجد شيعي مسلم؟ نعم، لكن لا يوجد شيعي مؤمن. يمكن أن تجد شيعيا مسلما، لا سيما إن كان جاهلا، إن كان جاهلا. أما أن تجد شيعيا مؤمنا فلا، والله لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تجد شيعيا مؤمنا، لا يمكن. لماذا؟ لأن المسلم ده ممكن يكون مسلم مبتدع ومسلم منافق، شدة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي ظاهرهم هم إيه؟ هم مسلمون. فالشيعة في الظاهر لا سيما الجهل والسفل منهم هم مسلمون، لكن ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. هل المبتدع سني المعتقد وإن كان صاحب بدعة كالقبورية والبدعة العامة؟ لا، إن شاء الله هناك كلام في أقسام البدعة سنذكرها المحاضرة القادمة إن شاء الله. هناك بدعة عملية وهناك بدع عقائدية، والمبتدع بدع عملية شأنه أخف من المبتدع بدع ماذا؟ عقائدية. والمسر ببدعته ليس كالمعلم ببدعته، والمعلم بدعته ليس كالداعي إلى بدعته، فكل أمر له قدره وله ما يناسبه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على قولين، على قولين عند الصحابة والسلف؟ والقول الراجح قول عبد الله بن عباس وغيره أنه رأى نور. هل رأى محمد ربه؟ قال رأى نور. هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا أن أرى. أما رؤيته في المنام فهي واقعة، فهي واقعة وهي ثابتة، والحديث في ذلك أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فوضع كفه في ظهري حتى وجدت برد أنامله، فما ترك شيئا إلا قد علمت من علمه. هل يشترط قراءة آيات كثيرة في الركعة الأولى وآيات أقل في الركعة الثانية؟ هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الأولى ويقصر عنها في الثانية. أخي يريد شراء جهاز صوت لمسجد أوقاف في منطقة أكثر أهلها ليسوا من المسلمين، مع العلم أن كيف هذا الجهاز تقارب 7000 جنيه، هل يعد صدقة جارية؟ نعم أرجو ذلك بإذن الله، لسيما إذا كانت في منطقة يغلب على أهلها الجهل أو عدم العلم، وهذا الجهاز سيبث العلم بين الناس، فهذا من جملة الخير إن شاء الله. شيخ الألباني كفر أبا هريرة؟ لا لا طبعا، كان غير صحيح، واللي عنده دليل أن الشيخ الألباني عمل حاجة زي كده يجيب الدليل بتاعه، لكن هذا كلام غير صحيح، وإنما يقوله الشانئون المبغضون إن شاء الله. طيب، هل للسنة أن يقف بجوار الشيعة للدفاع عن الوطن؟ بس الشيعة هو اللي يخذله، يعني واقف جنبه وشيعة يقول طب شد حيلك وأنا معك هو، وبعدين بعد كده أول ما يبدأ الضرب إيه اللي يحصل؟ يفلت هيسيب، زي ما حصل في العراق 8000 شيعي كانوا في خدمة القوات الأمريكية، القوات الأمريكية والقوات التترية الغازية اللي هو التحالف الشيطاني لمحاربة الدين الإسلامي. هذا التحالف الشيطاني كل المعلومات الاستخباراتية كلها جاية عن طريق مين؟ الشيعة. كل المعلومات الاستخباراتية اللي بها دخلت قوات التحالف الشيطاني العراق عن طريق الشيعة. وقبل ما يخشهم العراق، منطقة الشيعة المنطقة الجنوبية كان عاملينها محمية ايه؟ محمية دولية، عشان يحافظوا على الشيعة ويقدروا يقوموا بدورهم بطريقة احسن، ماشي. وكذلك عندما دخلت القوات الشيطانية الإبليسية بلاد أفغانستان، ايه اللي حصل؟ دخلت عن طريق ايه؟ الشمال، حيث إيران وحزب الوحدة الشيعي. سبحان الله، فدي أمور يا أخوانا معلومة، مش عارف الناس ليه يعني بتتغافل عن التاريخ بتاعها ليه. مش تاريخ بقاله 100 سنة، ده تاريخ احنا عايشين فيه اليومين دول. لابد الناس تعرف قضيتها، لابد أن تعلموا أن السن سن والشيعي شيع، الشيعي ده دين غير الإسلام خالص، غيرنا تماما، اعتبروا يهود أو نصراني بل أشد. يعني اليهود والنصران احنا نعامل معاملة الإسلام، ممكن نحن نأكل من ذبيحته، وممكن ان احنا يعني نستعين به في بعض الأغراض، في بعض الأغراض، ويمكن ان احنا نصدقه. ده صدق نصراني، أصدق موريس جورج فوركوس، وما صدقش الشيعة ده ليه؟ لأن الشيعة مذهبهم الكذب، ويتقربون إلى الله تعالى بالكذب. ده من أعظم الخطورة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهم عندهم مذهبهم الكذب ويسمونه التقية. نكتفي بذلك إن شاء الله، ولا أريد أن أرهقكم أكثر من ذلك، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.